يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 25. أشكوتنا إلى المديرة. علامة استفهام. لا فاصلة. لم أشكو كن. نقطة. La phrase entière. أشكوتنا إلى المديرة لم أشكو كن. أشكوتنا إلى المديرة لم أشكو كن. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.